يقول انه رمى يمين الطلاق على زوجته وهو سكران. بلا شك يا جماعة ان الخمر هي ام الخبائث، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح فيما رواه البخاري يقول من شرب الخمر في الدنيا كان حقا على الله ان يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة. قالوا وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال عصارة اهل النار. الله اجرنا واياكم. وقال في الحديث الاخر قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخرة. وقال فيما رواه الامام احمد قال عليه الصلاة والسلام من مات مدمن خمر لقي الله كعابد وثن. والخمر أيها الأخوة والأخوات كان بعض الناس في الجاهلية يترك شربها مع أنه كافر ومع ذلك لا يشربها، كما قال الأول يقول واترك الخمرة لا تشربها، كيف يسعى في جنون من عقل. وقيل لبعضهم في الجاهلية كأبي جهل وأبي لهب جمع من الجاهليين ممن كانوا يعبدون الأصنام ويأذون بناتهم ويسرق بعضهم من بعض كان يفعل جميع المنكرات إلا شرب الخمر. فقيل لأحدهم قيل له لما لا تشرب الخمر؟ فقال إني رأيت الرجل إذا شربها اتهم أمه وواقع ابنته. اتهم أمه يعني رمى أمه بالفاحشة لأن عقله زال، فيرمي أمه مع أن أمه ولدته، فهو لما يرميها في الفاحشة بالفاحشة في الحقيقة اتهم نفسه بأنه ابن زنا. يقول إني رأيت الرجل إذا شربها اتهم أمه وواقع ابنته يعني جامع ابنته، فهو كان يترفع عنها مع أنهم كانوا في الجاهلية وكفار ويعبدون الأصنام لكنهم كانوا لا يزيلون عقولهم مثل ذلك. ولا شك أن شرب الخمر هو من كبائر الذنوب التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر منها. والله جل وعلا لما ذكر الخمر في كتابه سبحانه وتعالى قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فقرن الله تعالى بين الخمر وبين الأنصاب، والنصب هي الأصنام. يقول إنما الخمر والميسر، الميسر القمار، والأنصاب، الأنصاب اللي هي الأصنام، والأزلام هي نوع أيضا من القمار رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر. ففعلا هذا الذي وقع بين الأخ وبين امرأته الآن بسبب الخمر سنة كاملة وهي لا تقابله وتعتبر نفسها مطلقة بسبب أنه شرب خمرا ورمى عليها الطلاق، فلا شك أنه أمر عظيم. العلماء لهم قولان مشهوران في وقوع طلاق السكران أم عدم وقوعه. أنتم تعلمون أن المعاملات التي يعملها الإنسان والتقريرات التي يقررها لا بد أن يكون عقله حاضرا، بمعنى لو أن إنسانا فرضا في حال سكره باع أو اشترى لم يتم عقده، وذلك أن العقود يشترط فيها أن يكون حاضر الذهن. كذلك لو أنه أجر أحدا بيته أو زوج أحدا ابنته وهو سكران فإن هذا لا يصح، وذلك لأنه يشترط أن يكون العقل حاضرا عند عمل العقود. كذلك فيما يتعلق بالخمر النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا طلاق في إغلاق. قالوا في الإغلاق هو شدة الغضب التي توصل إلى حد الجنون بحيث أن يغلق عليه جدا حتى صار كهيئة المجنون من شدة الغضب فطلق. قالوا لا يقع الطلاق لقوله عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق. فقاسها بعض العلم على السكران وقالوا أن السكران يأثم بسكره بلا شك وعليه التوبة والاستغفار، لكن عقوده التي يعملها أو ينقضها يعني هو عقد زواجه وهو عاقل ونقضه وهو سكران قالوا لا يقع. فالأقرب الله تعالى أعلم أن طلاقك يا أخ إبراهيم لا يقع ما دامك أنك كنت سكران فعلا، لكن أكيد أن عقلك لم يكن معك. وهذا هو الذي أفتى به ابن القيم رحمه الله تعالى وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول كثير عموم من الفقهاء أيضا من المعاصرين سواء أو من السابقين. لكني أدعو أخي في الحقيقة وأدعو جميع المسلمين للتوبة من هذه الآفة التي مع الأسف بدأت تغزو بلاد المسلمين حتى صار نسأل الله العافية أحيانا شرب الخمر عند بعضهم كشرب العصير ونحوه. والنبي عليه الصلاة والسلام من تحذيره من الخمر قال لا يحل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة تدار فيها الخمر. بمعنى لو أنك في اجتماع شركة أو حفل أو نحو ذلك وهناك خمور توزع يعني موضوع خمر وموضوع عصيرات وهناك من يشرب هذا الويسكي وأنت لا تشرب إلا عصير لا يجوز أن تجالسهم على هذه المائدة وهم يشربون الخمر. لاحظ كيف النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبعدك تماما عن الموطن والمجلس التي تشرب فيه الخمر. فأنا أدعو أخي في الحقيقة إلى التوبة من هذا، وأن يجعل هذه الإجابة لا يجعلها عذرا له في شرب الخمر، ويقول والله زين ما دام أن الخمر لم يطلق مني امرأتي إذن سأواصل وربما طلقتها مرارا. لا، إنما أنا أقول يجب عليك التوبة والاستغفار مما فعلت،